بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم. احنا يا جماعه داخلين على رمضان او عموما على موسم الطاعه، واحنا داخلين على موسم الطاعه محتاجين ان احنا يعني نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لنا هذه المواسم للقرب، وربنا قريب ويقرب العباد. ومن اعظم ما نتقرب الى الله سبحانه وتعالى ان احنا نذكر الله، محتاجين نذكر، وذكر الله من اعظم العبادات ومن اجل العبادات، وهو فرع على معرفة الله، ومعرفة الله لاجلها قامت السماوات والارض. يعني اوعى تتخيل ان معرفة الله سبحانه وتعالى امر هين. اللهم بعث رسول ولا انزل كتاب ولا خلق الانسان الا ليعرفه العباد. فانك تعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلال كلامه القران الكريم، من خلال التفكر في مخلوقاته وهو امر بذلك، ولا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنه إنسان يتفكر في خلق الله أو يتفكر في معاملة الله، كيف أهلك الله أقوام وكيف أقام الله أقوام، كيف رفع الله عباد وكيف خفض عباد، كيف ابتلى الله عباد، كيف ابتلى الله بالسراء وكيف ابتلى الله بالضراء، كيف عاقب العباد وكيف مدح العباد، عارف، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ان احنا محتاجين نتعرف على الله سبحانه وتعالى، محتاجين نتعرف على عظمته. ربنا سبحانه وتعالى ذم من لم يعرف الله، قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عن اليهود وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إن ربنا ذم المشركين، قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه مش فاهم عظمة ربنا. فإحنا محتاجين نتعرف على عظمته، نتعرف على قوته، نتعرف على قدرته، نتعرف على مغفرته، نتعرف على صفاته، على أفعاله. محتاجين نسمع عن أفعال الله. هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي جعل لكم الشمس والقمر، هو الذي أنزل الكتاب، هو الذي ينصر، هو الذي يهدي. محتاجين نتعرف على أسمائه. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتذلل له بأسمائه. الدعاء من أعظم العبادات، والدعاء فيه معنى الثناء. الدعاء فيه نوع اسمه دعاء الثناء، وفي دعاء اسمه دعاء الطلب. دعاء الثناء ده انك انت بترفع ايدك وتقول له سبحانك ما اعظمك، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. انك بتسبح الله بصفاته، بتسبحه بعظمته، بتنزهه، بتقدسه، بتقطع أميال في العبودية، بتسبح في بحار العبودية للوصول إليه. والتسبيح ينجي، قال فلولا أنه كان من المسبحين. وسمى الله الصلاة سبحة لأنها قربة. في معنى الدعاء ثناء، إن أنا ببدي أنا أعلن إن أنا محتاج، فأنا أعلن افتقاري، ولما بدعي ربنا أنا أعلن أنه قدير، وأعلن أنه سميع، وأعلن أنه قريب، وأعلن أنه عليم. فأنا في مجرد أن أنا رفعت وقلت له يا رب أنا عايز أنجح، هذا ثناء علي بأنه يقدر على أن يلبي طلبي، هذا ثناء عليه بأنه يسمع كلامي، هذا ثناء عليه بأنه يرحمني، يرحم عجزي وضعفي وقلة حيلتي وهواني وفقري واحتياجي. هذا ثناء عليه بأنه عليم بحاله. ففي معنى الدعاء ثناء، وفي معنى الثناء دعاء. والله يحب أن يذكر. قال: ولولا رفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فجعل الله سبحانه وتعالى أنه ينصر، سبحانه وتعالى ينصر من يدافع عن ذكره. والعلماء يقولوا صوامع، صومعة فرد، بيع كنيسة مجموعة، صلوات مكان العبادة عند اليهود معابد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قالوا هي يذكر فيها اسم الله كثيرا، دي عايدة على المساجد ولا عايدة على كله؟ قال الضحاك: الله يحب أن يذكر ولو بالشرك. إن الله يحب أن يذكر، أن يعظم سبحانه وتعالى. قال: وذوي الذين يلحدون في أسمائه. اللي بيلحد في أسماء الله، اللي بينسب يحرف معاني الأسماء، ولا شك إن تفهيم المصطلحات على المدلولات الصحيحة من أعظم ما جاء به المرسلين، من أعظم ما جاء به الأنبياء، أن يعلم الناس الأسماء على المدلولات الصحيحة، أن يسمي الحق حق والباطل باطل، يسمي المعصية معصية والكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة واللمم لمم والطاعة طاعة، أن يسمي الخمر خمر والميسر ميسر، أن يسمي الفساد فساد والصلاح صلاح، أن يعيد للناس تفهيم يعيد المصطلحات الصحيحة على هي ما اسمها شجرة الخلد، اسمها الشجرة التي نهى الله عنها وعلم آدم الأسماء كلها. من أعظم ما جاء به الأنبياء إن هو يضع الاسم على المفهوم الايه الصحيح. في ناس حرفت أسماء الله فنسبوا ما لله للعباد، زي النصارى عبدوا عيسى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عبدوا عيسى وعبدوا الأحبار، وبقى الحلال أي حد عايز حاجة تبقى حلال، وتوسعوا في الحلال وغيروا خريطة الحلال والحرام. يلحدون في أسمائه، أو نسبوا ما للعباد لله زي اليهود، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وعدوك فاهم كويس يعني إن الله يذكر، يعني إنك تكثر من ذكر الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند نبيكم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضة، خير لكم من أن تضربوا أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم وتضربوا عنقهم. قالوا بلى، قال ذكر الله. قال إنما يقول الشيطان، الله سبحانه وتعالى يقول إن معاك الشيطان الرئيسية معاك إنك لا تذكر الله. قال إنما يقول الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإحنا محتاجين، وإحنا بنستقبل موسم من مواسم الطاعات العظيمة اللي هو شعبان ورمضان، إن إحنا نسمع عن الله، نتعرف على الله سبحانه وتعالى، نكثر من ذكر الله، نتعرف على أسمائه، نتعرف على الرحمن، على الرحيم، على الكريم، على القريب، على الوقيم، على المجيب، على السميع، على البصير، على العليم. ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إنك تتعرف على الله وإنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى. كل اسم له دعوة. ألف لما تقول يا قريب غير لما تقول يا ملك، ألف لما تقول يا ذا الجلال والإكرام غير لما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته. إنك أنت بتدعو بالأسماء، إنك أنت بتعظم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لما تقول سبحان الملك القدوس غير ما تقول سبحان ربي العظيم، غير ما تقول سبحان العظيم العليم، زي ما تقول سبحان العزيز الحكيم، غير لما تقول سبحان الرحمن الرحيم. انت بتعبد اله له صفات عظيمه جليله لله الاسماء الحسنى، فادعوه بها، عظموه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظوا بهذا الجلال والاكرام، قال لهم ادعوا ادعوا قولوا يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يعني الهجوا. عارف ولا تنيا في ذكري. ربنا لما سيدنا موسى قال له يا رب انا خايف، قال له اذهب الى فرعون، قال ربنا انا نخاف. فرعون ده طاغيه، فرعون قال ربنا انا نخاف ان يفوت علينا او ان يطغى. ده فرعون ده ما بيتفهمش، ده كان بيقتل اطفال، ده اشد من اليهود، ده بيقول انا ربكم الاعلى. فربنا قال لهم ولا تنيا في ذكري، قال له ما تفتوش، اذكر تضرع، يعني اذكر واذكر واذكر حتى يجف لسانك، اكثر من الذكر. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كتبت علي شرائع الاسلام، مش عارف اعمل ولا ايه، تهت. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، قال له رطب لسانك ما تخلوش يجف، اكثر من ذكر الله تستجلب قوه، تستجلب ايمان، تستجلب معيه، وانا معه اذا ذكرني، ان الله يلحمك بالذكر، يعطيك بالذكر، يرفعك بالذكر، يفتح لك الباب المغلق بالذكر، يوفقك بالذكر، يرزقك بالذكر. اسم الله يعرفه كل شيء، اسم الله يعرفه كل شيء، لا يدور مع اسم الله شيء. انت في الصباح بتقول ايه؟ بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اصل اسم ربنا مش اسم زيك، اسم تشهده الملائكه، يشهده الحصره. تعرفه الحيوانات في القفار، يعرفه الهواء، تعرفه البحار، كل شيء يتمر بأمره، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما فيش مخلوق لا يسبح بحمده، ما فيش مخلوق لا يذكره، ما فيش مخلوق ما بيقدسش له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، إلا ليعرفون. إن ربنا خلق الإنسان لمعرفته. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إن الله أنزل الكتاب، إن الله خلق السماء ليه؟ ليعرف الناس من هو الله. لا تكاد تجد سورة في القرآن لا تتكلم عن الله، لا تكاد تجد آية في القرآن لا تتكلم عن الله. أعظم آية في القرآن الآية التي تتكلم عن آية الكرسي، وفيها شرح أنصحكم اسمعوه في درس كامل عن يعني آية الكرسي تحتاج إلى دروس. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، فيها معرفة الله الذي بدأت به الحمد لله رب العالمين. أعظم ما تبذل فيه الأعمار معرفة الله. محتاجين واحنا داخلين على موسم الله يبارك فيه ويعطي فيه ويرفع فيه العباد، ان احنا نتعرف على الله. عايزين نقرا القران واحنا بنبحث عن الله، عن صفاته، عن افعاله، عن اسمائه. عايزين نقرا القران، عايزين نسمع الايات ونسمع الاحاديث، عايزين نسمع الدروس واحنا بنستبصر عن الله. عايزين نكون علاقة مع الله، مش عايزين تبقى علاقتنا مع ربنا احنا نعمل ايه، اعمل كذا، حاضر. ان يكون لك حال مع الله، حال خاص، اسجد سجدة كده طويلة قول يا رب انا محتاجك. سافر عمره لوحدك كده واقعد طوف بالكعبه وبص في السماء وقول له يا رب انا محتاجك، يا رب اهديني، يا رب توب عليا، يا رب فهمني، يا رب علمني. قول له يا رب انا عندي مشكله في موضوع كذا مش عارف احله. انك انت تتعرف على الله، ان يكون لك علاقه مع الله، تعرف على اسمه الهادي، ان هو يهدي وحده لا شريك له. وانت بتقرا القران خد ختمه كده عشان تعرف كيف هذا الله دائما. قال من ربكما يا موسى؟ قال له ومين ربك اللي انت بتتكلم عنه ده؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له ربي، ربي اللي هدي، اللي هداني، اللي هداني وانت يا ظالم كنت بتقول له عبودك، اللي هداني في وسط المجتمع اللي كله بيدل على ان انا عبودك انت يا فرعون، اللي قال ان انا عيني تتفتح، ان انا اشوف، ان انا اشوف نور في وسط الظلمات. ربي اللي خلقك من نطفة اللي انت ما كنتش موجود، واللي خلق الكون كله. سيدنا موسى هو بيعرف ربنا، هو ده واحد له معاملة. قال له ربي، رب السماوات والأرض، أنا ربي رب المشرق والمغرب. مش تعرف إيه؟ عارف المشرق ده؟ ده ملكي ربي. عارف بقى المغرب الناحية التانية؟ ده ملكي لربي. شايف السماء دي كلها باتساعها؟ دي ملكي لربي. شايف الارض دي اللي انت قاعد فرحان بيها تقول لي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وفرحان قوي بنفسك؟ الارض دي ملكه، لو شاء انه يحركها يحركها، لو شاء انه يغرق فيها يغرق فيها، هيدفنك فيها. عنده جنود في كل مكان. سيدنا ابو يوم تعرف ربنا بيقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي ملكا والحقني بالصالحين، هب لي حكما والحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم عرف ربنا سبحانه وتعالى بالهداية، وقول له ربي، ربي اللي هداني، الذي خلقني فهو يهدين. قال له أنا ربي اللي عرفني من هو الله، اللي عرفني ان انا عبد وان هو رب، اللي عرفني ان انا وقت محتاج حاجه اروح له وانه عنده خزائن السماوات والارض، ان انا لما عرفته ما عدتش عارف اعبد غيره. من عرف العزيز اني فان يزيد لا الا له. مش هتعرف تتذلل تاني، خلاص انت دماغك وسعت، بقت اكبر ان حد يذلك. لما فزعت فرعون فهموا عن الله قالوا فقدي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انت تملك لنا ايه يا فرعون؟ انت كنت زمان بتضحك علينا، اما الان فما عدناش، احنا ما عدناش شايفينك اصلا. انه لا يذل من وليت، اللي ربنا يتولاه مش ممكن حد يذله. انه لا يعز من عاديت، لو واحد ربنا عداه عمره ما يتعز. العزيز من عزه الله، والذليل من أذله الله. من يهن الله فما له من مكرم. فاحنا محتاجين نتعرف على الله الكريم الذي يعطي بلا سبب، ويعطي بلا عوض، ويعطي بلا غرض، ويعطي بلا حدود. محتاجين نتعرف على عظمة الوهاب. محتاجين نتعرف على الرحمة الحكيمة وعلى الحكمة الرحيمة. محتاجين نتعرف على العزة، على الله العزيز الذي لا يغلب، الذي يغلب ولا يغلب، الذي لا يغالب، الذي يقهر ولا يقهر، الذي قهر الحياة بالموت. محتاجين نتوكل على العزيز الرحيم اللي عزته رحيمة واللي رحمته عزيزة. الرحيم بالمؤمنين، العزيز على الكافرين، العزيز بالمؤمنين والكافرين، والرحيم بالمؤمنين والكافرين. محتاجين نتعرف على الصمد، الأحد المنفرد المتفرد الذي ليس كمثله شيء. لا تضربوا لله الأمثال. محتاجين نذكر ربنا ذكر مختلف. أفضل الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين نقول بقى لا إله إلا الله بس بطريقة تانية، بمعنى تاني. محتاجين نقول الله أكبر وإحنا بنستحضر كل كبير في حياتنا وكل معظم في حياتنا، ونقول الله أكبر من كل كبير. وانت بتقول الله أكبر وانت بتسمع كلمة الله أكبر وانت بتفتكر الفلوس والشغل والمناصب وقتال الناس بعضهم مع بعض على أشياء في الدنيا، وتلاقي كلمة الله أكبر، عارف لتكون كلمة الله هي العليا، أنه لا تسفك الدماء إلا تعظيما لله. نصلي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله، أنه ما أذن في قتال إلا لتكون كلمة الله العليا، لم يؤذن في قتال لأجل شيء آخر. لو انت زكيت كده القرآن من اول اخر، انت بتشوف معرفة الله وتوحيد الله وتعظيم الله، هتفاجأ ان القرآن كله بيتكلم عن الله وعن امره، واتباع الامر فرع عن المعرفة والتعظيم. الناس لما اخترعت الدين، لما المناهج الأرضية تكلموا على الدين، قال لك الدين عاطفة الخوف من شيء مجهول، والتاني يقول له لا لا ده ممارسة مجتمعية اخترعتها العقول، فيقول لا لا ده قوة خارقة يستعملها السحرة والكهان لأجل السيطرة على نفوس البشر، وبعدين يخترعه ويقول له الدين الطبيعة، التاني يقول لا لا ده الدين الخوارق والأشياء الفزة. وناس قعدت هيتل في مناهج أرضية وقول له الدين بقى التوتمي، قول لا لا استنى ده أنا أجيب لك بقى الدين من أصله، ده أنا أجيب لك ممارس الدين من أول وإزاي بشر نشأ فيهم الدين. مناهج الاختراعات على الدين وصلوا في الآخر إن الدين ما بين خوف ورجاء. ان الناس خايفه من حاجه او بترجو ايه حاجه، دي كلها مناهج الناس قاعده تحلل يعني بص في ايه، في مات السبانخ. اعظم ما جاء به الدين الحب. يعني لما احتووا الفلاسفه ومناهج الفلسفيه وتعارض الدين مع الفلسفه ومين قبل مين وايه الاديان اللي كانت متماشيه مع الفلسفه وايه الاديان اللي كانت بتعارض الفلسفه الحياتيه المجتمعيه وايه تصورات الناس، جاء الاسلام منير حق واضح ان اعظم ما جاء به الدين الحب. كنت متعجب قوي في رساله اسمها رساله في المحبه لشيخ الاسلام زيمين، وعقد فيها فصل طويل قوي على ان اصل العلاقه بين العبد وربه الحب، وان الخوف تابع لانك دائما تخاف من شيء انت كنت تحب عكسه، فالحب سابق. يعني انت لما بتحب حاجه بتخاف انها تضيع منك، بتحب الراحه، فلما اقولك ده في عذاب يبقى الراحه كده هتبوظ، فانت خفت من العذاب ليه؟ عشان انت كنت بتحب الراحة. وان الرجاء تابع للحب، بتحب الرفاهية، بتحب الاكل، بتحب اللذة، فلما أحببت شيء غزوته. كنت متحجب والفصل ده عارفه ليه؟ يعني مش فاهم هو هتفرق معانا حب ولا خوف الأول؟ لما قرأت في مناهج تفسيرات الفلاسفة والطبيعيين والملاحدة وتعريفاتهم للدين، فهمت هو بيرد على مين. إن أعظم ما جاء به هذا الدين هو معرفة الله، هو حب الله. وأعظم من تكلم عن الله هو الله. أنت عايز تعرف على ربنا؟ شوف ربنا قال إيه عن نفسه، وكيف أن القرآن مليء بدلالات على الله، دلالات في اللي أنت بتشوفها في حواليك في الكون، آيات، دلالات في السنن والمعاملة، آيات، دلالات في ما بعث به الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا كل الأنبياء جم بمعرفة الله، كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله، كل الأنبياء جاءوا بالخضوع لأمر الله. ما فيش نبي من الأنبياء ما اتكلمش في ده. اسأل كل الأقوام. إن أصل ذكر الله ومعرفة الله أصل مبسوس في الوحي، واضح جلي. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إن ربنا سبحانه وتعالى تعرف، عرف الناس على ذاته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه وشرعه وأمره. لا تجد آية من آيات الأحكام إلا وهي من هي بالعليم الحكيم، بالعزيز الحكيم، بالعلي العظيم. إن كل الآيات بتدل على الله، آيات يعني حاجة دالة عليه لا يستطيعها إلا هو سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين نقرأ عن أسماء الله الحسنى، نسمع عن أسماء الله الحسنى، محتاجين نتعلق بالله، محتاجين نبحث عن الحب، محتاجين تنزل وقت ومجهود ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وأنت بتحاول تفهم اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله وفعل من أفعال الله. محتاجين نقرأ ونسمع ونتدبر ونتفكر ونعيش، نتدبر في الآيات ونتفكر في الخلق. التدبر يقول لك إنك ترى ما وراء الأشياء، دبر مؤخرة، إنك بتشوف البعد الذي وراء الألفاظ إلى المدلولات، إنك بتعبر، تأخذ عبرة من واقع الكلمات إلى واقع الحياة، من واقع التجربة التي قصها الله علينا إلى واقع حياتك، تعتبر عبرة، تعبر، وإنك تتفكر. اعمل دماغك شوية، وده محتاج وقت. اطلع كده بص في السماء، ادي وقت إنك تبص فيه في السماء، في البحر، في الفضاء، في المخلوقات، وقت تفكر. من مصائب هذا الزمان إن ما عادش في وقت للتفكير، لا في دين والله ولا في دنيا، ما كله بجري في السياقات، سياقات سياقات سياقات، وقوالب مغلقة وأنماط متساوية، وكله بيجري. تحس إن الشيطان رمى تركات، وأهل الدنيا رموا تركات، والناس بتيجي فين؟ يفتاف ده، مفيش حد عنده مساحة كبيرة إن هو يفكر. والصح فين؟ محتاج تعرف على الله، معرفة الله تنجيك. معرفة الله تنفعك، انك الانسان كل ما بيتعرف على ربي كل ما نفسه بتعز، ذكر الله يرفع، وذكر المخلوق الانسان يتدسى به. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يتزكى العبد بايه؟ بذكر ربه. ذكر ربه هنا مش مقصود ان انا اقول بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انك بتتذكره، انك بتتفكر في معنيه، تتذكر معيته، تتذكر معاملته، تتذكر اياته، بتذاكر من مواصفات هذا الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى. احنا كنا بنكلمكم وكنا بنقول ان الله سبحانه وتعالى تكلم في الدين على محاور، ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان الدين مصدره هو الله وان الدين له خصائص، ثم ذكر من كيف يتعامل اهل الايمان مع الدين، ثم ذكر كيف يتعامل اهل الايه الفجور مع الدين. وقلنا ان لفظ الدين ذكر في الوحي بسياقات مختلفه بمعاني مختلفه، منها الحساب ومنها الحكم ومنها العبوديه والذل والخضوع. ان من الحاجات المهمه ان احنا واحنا بنتفكر في معرفه الله سبحانه وتعالى ان احنا ننظر الى مساحه الاوامر الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بجانب المساحه التي ذكرها الله عن نفسه في سور كامله تتكلم عن افعاله. لا تكاد يعني تمر على آية إلا وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى. إن أمر معرفة الله مش أمر بسيط. من خصائص هذا الدين هو دين علم. لما ربنا ذكر إن الدين الإسلام هو الدين الحق، وذكر ان دين الاسلام هو دين الكامل، اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، وذكر ان دين الاسلام دين خالص، ذكر ان هذا الدين دين علم، والعلم محتاج مدرسه، محتاج انك انت تفضل رايح جاي عليه تتفقه في الدين. وامرنا بان نتفقه في الدين، واعظم ما يتفقه فيه اخص علوم الدين علم عن الله. يقول له شرف العلم بشرف المعلوم وليس أعظم من الله. في علوم الدنيا بيشرفوا علم الطب. ليه علم الطب علم شريف في علوم الدنيا؟ عشان مختص ببني آدم، وهم بيعظموا ببني آدم قوي، فشايفين أنه أعظم مخلوق. والله بالفعل كرم الإنسان وسخر للإنسان ما في السماوات والأرض، غير اللي بيتعامل مع الآلات، غير اللي بيتعامل مع الفلوس، غير اللي بيتعامل مع الخرسانة، غير اللي بيتعامل مع البقر والحيوانات. فحتى في الدنيا شرف العلم بشرف المعلوم. فأنت النهارده أقول هذا علم شريف، أعظم العلوم على الإطلاق علم الوحي، وأعظم ما في الوحي والعلم عن الله. فإحنا محتاجين ننظر إلى أسماء الله الحسنى مش كأنها باب من أبواب العقيدة نريد أن نوحد الأسماء والصفات. شكل دي حاجة غريبة أنك أنت تقرأ في هذا الباب، لكن كيف تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الباب؟ كيف تحققه؟ لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم مطولت عليه وقال قال يا رسول الله هذا رجل يصلي بنا إمام وهو يقرأ قل والله أحد في كل سورة في كل صلاة في كل ركعة، يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعدين قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد كده يجيب بقى السورة اللي هو يجيبها فبالنسبة له الفاتحة لطمة في كل واحد، في كل السور، في كل الركعات، في كل الصلوات. فقال يسامة تعالى ما حملك على هذا؟ وعادي انت ممكن وانت بتقرأ بتصلي بسورتين، عادي ممكن تصلي بسورة، ممكن تصلي بجزء من السورة، لكنك تثبت سورة واحدة وتصلي بيها في كل الصلوات مع وبيكمل بقى، ممكن يصلي بيها لوحدها وممكن ايه يكمل سورة اخرى. فقال ما حملك على هذا؟ قال صفة الرحمن. قال له انا معنى ان ربنا متفرد، مش حد زيه، متفرد في ذاته، متفرد في صفاته، متفرد في افعاله، كل اللي اعرفهم في الحياة يا بيلد يا بيولد، كل شيء في الدنيا أعرفه مخلوق، في أن أنا عرفت أن أنا ربي لا مثيل له، متفرد في ذاته، متفرد في أفعاله، هذه صفة الرحمن وأنا أحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبك بحبك إياه. قال له أنا أقول لك على حاجة، ربنا بيحبك زي ما أنت بتحب. إحنا محتاجين مش هنذاكر الأسماء والصفات عشان إحنا نناظر بها ولا نرد بها على فلان وعلان، إنما عايزين نذاكر الأسماء والصفات لكي نتعرف على الله، لكي نحقق نحن العقيدة في قلوبنا، لكي نعمل نحن بهذا الدين، لكي نتعرف نحن على الله، لكي نوقن نحن في الله. قال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بلى. قال له أنا مؤمن فعلا، بس أنا أريد أن أنا أوقن، أريد أن أنا أحصل على درجة أحلى. طب ما سيدنا إبراهيم عنده يقين، أنا عايز درجة أعلى باليقين، دي محاملة. ربنا بيقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه من نعم الله على إبراهيم أن إبراهيم كان يتفكر في السماوات والأرض، أنه شغل عقله بمعرفته، شغل وقته بالتفكر فيه، فأيقن إبراهيم بربه. ومع ذلك إبراهيم عايز يتحول من علم اليقين لعين اليقين، عايز درجة أعلى، وقول له يا رب أرني كيف تحيي الموت، مش أرني هل تحيي الموتى، لا أنا عايز أشوف الكيفية إزاي رب. هو واثق أن ربه يحيي الموتى، لكنه هو عايز يعمل إيه؟ عايز يشوفها. ربنا سبحانه وتعالى امتن على إبراهيم باليقين بأنه رأى، وكذلك نري. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إن سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أراه الآيات الكبرى. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربي ليه كبرى. ربنا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء إلى المعراج ليرى من آيات ربي. قال ما كذب الفؤاد ما رأى، إن هو أراه من آيات ربه الكبرى ليه؟ ليكون من الموقنين. ربنا بيعلمه، بقول له بص على دي، انظر على دي، شاهد دي. لما الإنسان بينظر إلى عظمة الله بيحتقر مشاكله. يعني اللي غزق العالم ده كله الرزق يقف عندنا، اللي غزق النملة اللي تحت السجادة دي الرزق يقف عندنا، اللي حل مشاكل العالم دي كلها مش هيحل مشكلتي أنا، اللي جمع يوسف في يعقوب بعد 40 سنة مش هيجمعني أنا مع اللي أنا عايزه، لا يقدر على هذا. كل ما بتفكر في عظمة الله وفي معاملة الله تفهم. اللي رزق زكريا بعد ما بلغ من الكبر عتية وكانت امرأته عاقر، ما يقدرش أن يرزقني أنا عيل، أنت بتفكر. وكل ما بتعرف على الله أكثر كل ما بترضى بالله وكل ما قلبك بيطمئن بالله. وكل ما علاقتك بالله بتختلف، وكل ما طريقة عبادتك بتختلف، كل ما احتياجك لربنا بيختلف، كل ما بعد كده توكلك على الله بيختلف. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. في واحد يقول لك إيه مستعين بالله؟ لا ما تقلقش، ده أنا مستعين جدا. لكن هو حقيقة هو مستعين بقريبه المستشار، هو قلبه كله معتمد على فلوس أبوه، هو يقينه كله معتمد على أصحابه. فين توكلك؟ فين مقدار التوكل؟ فين العلاقة الخاصة اللي أنا فيها؟ مفيش أسباب، وانقطعت الأسباب، وواحد عنده يقين إن الله سينجيه، عنده يقين في ربه. هذا قول الله سبحانه وتعالى عن يونس، وهو من أجل العبادات. قال فظن أن لن نقدر عليه، أحسن الظن بربه. قال لي لا، ربنا مش هيضايق عليها ابدا. فكانت معرفة الله، كانت معرفة الله سبب في نجاة يونس. انه قال لا لا لا، مهما الدنيا قفلت ربنا مش هيضايق عليها، ربنا عنده حل. فنادى في الظلمات، وكلمة نادى في الظلمات دي تحس ان هي طلعة من اعماق قلبه. هذا النداء سبقه ظن في الله، انه قال انا ربنا مش هيضيق عليا، ربنا واسع، ربنا قدير. فنادى في الظلمات، ظلمات ديت كلمه هي كلمه مخيفه اصلا، يعني مش نادى في الظلام، نادى في الظلمات اللي هي ما اللي هو طلع من ظلمه لظلمه، ما فيش، هي بص طبقات ظلام، بطن حوت في اعماق بحار في وسط الليل. يعني هو لو طلع وشق بطن الحوت هيبقى في عمق البحر، ولو طلع من البحر وعلى الشط هو مش هيشوف اي حاجه، ضلمه، مفيش اي سبب للنجاه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنجاه الله، ان الله ينجيك بمعرفته. النجاه الذي يأتي يوم القيامة ويقول الله سبحانه وتعالى اذهبوا بعبدي إلى النار، فتقول فيلتفت العبد يمينا وشمالا، فيقول الله التصف عبدي مالك، مالك تلتفت؟ هل ظلمك الملائكة؟ قال لا. هل وجدت شيئا مكتوبا في صحيفتك لم تفعله؟ قال لا. قال لك حسنة لم تجدها؟ قال لا. قال له من عاد تلفت يمين وشمال كأنه مش عاجبك الحكم، مش مقتنع يعني؟ قال يا رب ما كان هذا ظني فيك. قال له يا رب أنا ظن أن أنت تغفر لي. قال اذهبوا بعبدي إلى الجنة. فنجاه معرفة الله، نجاة حسن ظن في الله. فالإنسان كل ما بيتحافظ على ربنا أكتر، كل ما بيثق في ربنا أكتر، كل ما بيأمل في ربنا أكتر، كل ما ساعة طلبه من ربنا بتزداد. يقول له سأل عم أنت مالك، بطلب منك؟ أنا بطلب من ربي وربي كريم. احنا محتاجين نتعرف على الله، نتعرف على الله بأسمائه، تعرف على ربنا سبحانه. هات كتاب اسماء الله الحسنى للقراءة. احنا عاملين سلسلة عن افعال الله، اسمع افعال الله، عاملين سلسلة عن اسماء الله، اسمع، موجودين على الساوند كلاود اسمعهم، ومشايخ كتير بتتكلم عن اسماء الله. الله عظيم، أرضوا بهذا الجلال والإكرام. اسمعوا ربنا كتير وتعاملوا مع الله بمقتضى السماع، يعني ما تسمعش عشان انت تجري، مش عشان تتعلم، عشان تناظر، انما اسمع عشان ايه؟ عشان تعمل، عشان تستفيد، عشان تغير نظرتك عن الكون، عشان تغير نظرتك عن الدنيا، عشان تغير نظرتك في معاملتك لرب، عشان تغير نظرتك في العبودية. لما بتيجي بعد كده تقول يا رب اختلفت. وربنا سبحانه وتعالى يعامل من يتعرف إليه. الله سبحانه وتعالى يعامل من تعرف إليه. يعني من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمقدار شبر يقربه الله الضعف. بس خد أنت الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.